بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 90/1. وفي ذهني أن الإمام أحمد رحمه الله رواه من طريق عبد الرزاق قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وذكر شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر السجود الأول، ولما رفع رأسه جالسا بين السجدتين ذكر الإشارة ثم سجد. فهذا الإسناد إذا نظر إليه مفصولا عن الرواية الأخرى عن عاصم ابن كليب قيل إنه إسناد صحيح، ولكن حينما يتتبع الباحث الطرق كلها عن عاصم ابن كليب عليه السلام يجد فارقا كبيرا بين تلك الطرق عن عاصم، حيث أن كلها اتفقت على ذكر الإشارة في التشهد دون التعرض للإشارة بين السجدتين، بينما هذه الرواية التي رواها الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن سفيان عن عاصم ذكرت الإشارة بين السجدتين دون الإشارة في التشهد، وهذا هو المخالفة وهذا هو الشذوذ، ويمكن أن يدخل في باب المقلوب من الحديث، لأنه انقلب الأمر عليه، بدل أن يذكر الإشارة في التشهد ذكرها بين السجدتين. ولذلك الواقع أن من الأمر كما يقول علماء الحديث، أدق علوم الحديث هو معرفة علل الأسانيد. وهذا الحديث هو يمكن أن يلحق به الحديث الأول ما فارق كبير بين دلالتيهما، الأول ليس صريحا كما ذكرنا آلفا في الوضع بعد رفع الرأس في الركوع، بينما هذا الثاني صريح في الإشارة بين السجدتين، فذاك يمكن دفعه إن أصر أحد ما على الاستدلال به على الوضع، يمكن دفعه للمخالفة والشذوذ لأنه لم يذكر الوضع في القيام الأول كما فعل هذا الراوي الآخر حينما ذكر الإشارة بين السجدتين ولم يذكرها في التشهد. نعم، هاتوا ما عندكم، تفضل. تحلى في صلاة كلية الظهر والعصر، وجد الإمام فرقنا معه الوقوف قيام الصلاة، فهمت معه الوقوف القيام القيام الصلاة، ولكننا لم نتم الفاتحة ثم رفع الإمام، لا يجوز لنا أن نتم الفاتحة حتى إذا رفع من الوقوع أو لا بد أن نتم الوقوع. إذا ركع الإمام ولما يستطع المقتدي أو ولما يكن المقتدي قد انتهى من قراءة الفاتحة، يقرأ منها ما غلب على ظنه أن الإمام سوف لا يرفع رأسه من الركوع وإنما هو سيشاركه، فلو غلب على ظن المقتدي بأنه باستطاعته أن يقرأ الفاتحة كلها ثم يشارك الإمام في الركوع أتم، وإلا قرأ بالمقدار الذي لا يفوت به على نفسه إدراك الإمام راكعا. وهذا طبعا ليس فيه نص لكن فيه تفكر، لأنه بلا شك أن الذي أدرك شيئا من الفاتحة هو خير من ذاك الذي أدرك الإمام راكعا فكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع، هذا دون ذاك. فإذا كان ثبت وهو ثابت في السنة أن مدرك الركوع مدرك للركعة فمن باب أولى أن من أدرك قسم من الفاتحة مع ركوع فهو مدرك للركعة من باب أولى. فكنت قد خرجت الحديث الصريح لأن مدرك الركوع مدرك للركعة في سلسلة الأحاديث الصحيحة في ظني أنه في المجلد الثالث، والحديث يعرفه المشتغلون بعلم الحديث من سنن أبي داود، وإسناده في سنن أبي داود لين ضعيف، لكنه في سنن البيهقي الكبرى بإسناد ليس فيه ذلك الضعف ويمكن أن يصحها، يمكن لكن هذا مع الاحتمال، ذلك لأن الإمام البيهقي روى الحديث بإسناد صحيح عن عبد العزيز عليكم الصلاة، عن عبد العزيز ابن رفيع عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الإمام وهو راكع فاركعوا واعتدوا بالركعة، وإذا أتيتم الإمام وهو ساجد فاسجدوا ولا تعتدوا بالركعة. عبد العزيز بن رفيع تابعي وهو ثقة لرجال الشيخين لا خلاف في ذلك بينهم، يقول عن رجل من الأنصار: هذا الرجل من الأنصار إن كان صحابيا صح السند لأنه من رواية تابع عن صحابي، لكن ليس في السند التصريح بأنه صحابي، لذلك قلت يحتمل أن يكون صحيحا، وهذا الاحتمال يأتي من هذا الذي بينته: هذا الرجل من الأنصار إن كان صحابيا كان السند صحيحا، وإن كان تابعيا كان مرسلا، لكن مثل هذا المرسل له قدر وله وزن عند الأئمة. لما؟ لأنه لا يفترض أنه يكون تابعيا كبيرا، هذا إن لم يكن صحابيا. هكذا عالجنا هذا الإسناد وهو غير إسناد الحديث في سنن أبي داود، ثم جاء الإشكال وطاح الاهتمال وثبت لدينا أن رجل هو صحابي، لأنني وجدت الحديث بالسند الصحيح في مسائل المروزي عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه مخطوطة قديمة جدا، ربما يعود تأريخها إلى القرن الثالث، محفوظة في المكتبة الظاهرية. يروي المروزي بالسند الصحيح من طريق عبد العزيز بن رفيع قال: حدثني رجل من أنصار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فطاح الإشكال والتردد الذي كنا نتردد في تصحيح الحديث، واتصل الإسناد، ذلك لأن الصحابة عند أهل السنة كلهم رجول ولا يضر جهل اسم الصحابي، فكان هذا السند الصحيح كافيا لإثبات أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، ويعتبر بالتوفيق بين الأحاديث يعتبر مخصصا لعموم قوله عليه السلام: لا صلاة لمن لم يقرأ، فصلاته خداج فصلاته خداج فصلاته خداج. فإذا انضم إلى ذلك طريق الإمام أبي داود في سننه وهو من روايته عن أبي هريرة صحابي آخر، دعم أحدهما بالآخر لا سيما إسناده أبي داود الذي فيه ذات اللين يتقوى بلا شك بإسناد المروزي الذي هو صحيح بذاته. هذا جواب ما سألت: أما من أدرك وراء الإمام شيئا من الفاتحة ثم أدرك الإمام راكعا فقد صحت صلاته. قالوا انهم يعني ممكن يخالف الامام في عده حركات ويتم الفاتحه، من اين عدد ذلك؟ يعني خالص الإمام إيه يعني تأثر عنه حتى لو تلتجد ولا تطمع سجود. لا، هذا في مخالفة لنصوص عديدة كثيرا، منها قوله عليه السلام: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. ومنها قوله عليه السلام في حديث أنس المالك: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. لا يجوز للمقتدي أن يخالف الإمام حتى لو صلى الإمام جالسا لمرض الألم به، وعلما بأن القيام بالنسبة للصحيح السليم ركن من أركان الصلاة، من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. فنحن نجد في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أسقط هذا الركن عن جميع المقتدين السليمين من خلفه لكي يشاركوه في هيئته ولا يخالفوه في صورة صلاته. فكيف تعمل الإنسان الذي يصلي خلف الإمام لأنه لم يستطع أن يقرأ الفاتحة؟ يقول هذا ركن والقيام ركن، وأسقطه عليه السلام بتحقيق المتابعة. فذلك هنا في المسألة التي كنا فيها آنفا يقرأ من الفاتحة ما يستطيع ولا يفوت متابعة الإمام لأنه يقع في مخالفة أخرى، وهنا حينما يقرأ ما يستطيع ويشارك الإمام في الركوع لم يطالب شيئا على النحو الذي سبق ذكره من أن مدرك الركوع مدرك الركعة، وللحديث الذي ذكرته آنفا: وإنما جعل الإمام يؤتم به، إلى أن قال: فإذا صلى قائما فصلي قياما، وإذا صلى جالسا أو قائما فصلي جلوسا أو قعودا إماما. الشيخ يقولون أنه كان منسوخ بالفعل بصرف آخر حياته. نعم، يقول أن القيام منسوخ لحديث الذي فعله صلى الله عنده مرض ثم جالس له وقت قائم. هل هذا ينسخ الحديث الكثير هذه الأولى؟ هذا فعلا يقوله بعض العلماء، ولكنه لا ينهض الدليل على صحته، ذلك لأن القول لا ينسخ بالفعل، القول دائما أقوى من الفعل. ولهذا يقول علماء الأصول أنه إذا تعارض نصان صحيحان أحدهما من فعله عليه السلام والآخر من قوله، ولم يمكن التوفيق بوجه من وجوه التوفيق بينهما، صير إلى القول واعتمد عليه فترك الفعل، لأنه يحتمل وجوها منها أن يكون ذلك لعذر، أو أن يكون قبل تشريع ما جاء في القول في الحديث القولي، أن يكون ذلك خصوصيا خصوصات الرجل. فأفعاله عليه السلام يعتورها ويحيط بها من الاحتمالات ما لا يحيط بالقول، لأن قوله عليه السلام تشريع عام للأمة. وهذا إذا ثبت أن الفعل كان متأخرا عن القول، وإذا لم يثبت ذلك فهيهات أن يمكن نسخ القول بالفعل. وهناك شيء آخر: لا يمكن نسخ قول بفعل لو تأخر فعله عليه السلام عن قوله ما دام ذلك القول معلل بعلة لا تقبل النسخ. قوله عليه السلام السابق الذكر: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، جاء تعليله في صحيح مسلم من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا يوما دابته فجحشت به فأصيب في أكحله، فحضرت صلاة الظهر فصلى جالسا وصلى الناس خلفه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا. ثم قال عليه السلام بعد أن قضى صلاته: إن كنتم آلفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. إنما جعل الإمام ليتم به وذكر الحديث إلى نهايته وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. في هذا الحديث فائدة هامة وهي أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وبركاته إنما أمر القائمين خلفه والمقتدين به أن يجلسوا لإبطال هذه الظاهرة الوثنية التي تظهر من بعض كفرة الملوك والمشركين، علما أن ثمة فارقا كبيرا جدا بين تلك الظاهرة وبين هذه الهيئة التي وقعت للصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أمر واضح لدى الجميع إن شاء الله، لكن لا بأس من التذكير به. كسرى وأنفاده من الجبابرة إنما يجلسون ويقوم الوزراء والعظماء من حوله قياما، هو يجلس طلبا لتعظيمه، وأولئك يقومون من حوله تحقيقا لرغبته، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مضطرا، وهو الذي أنزل الله عليه قوله عز وجل وقوموا لله قانتين، فهو أول العالمين بفرضية القيام، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو إذن جلس مضطرا لم يجلس جلوس كسرى وأنذاره. أما الصحابة فأيضا قاموا خلفه تحقيقا للآية السابقة وقوموا لله قانتين، ما قاموا ولا يخطر في بال أحدهم وخاصة في الصلاة أن يقوم تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما هو قام لله رب العالمين، ما كان يخطر في بالهم أن يقوموا له عليه السلام خارج الصلاة، فكيف بهم يقومون له في وسط الصلاة وهم يعلمون كما حدثنا خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه في حديثه الشهير الصحيح والمروي في الأدب المفرد للإمام البخاري وسنن الترمذي بالسند الصحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك قال ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في رواية ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك. إذا دخل المجلس كان من أدبه عليه السلام وخلقه وتواضعه المعروف أنه يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يقول له أحد. لماذا؟ لأنهم لا يعظمونه لتعزروه وتوقروه في النص القرآن الكريم، فهم أشد الناس تعظيما لنبيهم، وعرف الناس جميعا بقدره عليه السلام، ولكن في حدود ما شرع الله، لأنه عليه السلام رباهم وأدبهم على خير تأديب يمكن أن يكون على الأرض. فإذا كان هؤلاء الصحابة لا يخطر في بالهم أن يقوموا له تعظيما وذكر عليهم في المسجد ليس في صلاة، لن يخطر في بال أحدهم أن يقوم خلف النبي وهو يصلي جالسا وهو قائم تعظيما له. ما هذه الفارقة بين هذه الصورة من النبي والصحابة وتلك الصورة من كسرى وأصحابه؟ مع ذلك قال لهم إن كنتم آلفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. وهذا الحديث يدلنا على شيء هام نرى كثيرا من شباب المسلم وفيهم بعض طلبة العلم أنهم يتوهمون أن التشبه المحظور والممنوع في الشرع هو الذي يتقصد المسلم التشبه بالكافر. ليس الأمر كذلك، التشبه هي ظاهرة صورة لا ينظر فيها إلى ما في قلب هذا المتشبه وإنما إلى عمله، وأكبر دليل على ذلك ما نحن الآن في صدده، هم في الصلاة قوموا لله قانتين. ما يخطر في بال احد ان يعظم الرسول بهذا القيام. مع ذلك قال لهم ان كدتم انفا لتفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. هل يجوز لهم ان يقوموا بعد ذلك خلف الرسول عليه السلام اذا مرض وصلى جالسا؟ لا يفعلون ذلك. لذلك قال اذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. الشاهد ان هذا حكم معلل بعله. ممكن نسخ حكم لكن لا يمكن نسخ حكم معلل بعله معلل بعله. وهذه العله مستمره الى يوم القيامه وهذا من هذا القبيل. لذلك ان ثبت ان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته الحقيقه في احاديث هذه الصلاه اضطراب كثير جدا يعترف به علماء الحديث. من في بعض الروايات الصحيحه سندا ان الامام كان هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه والنبي كان يصلي خلفه هذا في اخر صلاه صلاها. وفي روايه اخرى ايضا صحيحه ان الامام كان الرسول عليه السلام وان ابا بكر كان يسمع تكبيرا من كان خلفه. مع هذا الاضطراب ان سلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما وان الناس صلوا خلفه للقائمين فهناك جوابان اثنان. الجواب الاول مروي عن الامام احمد توفيقا بين هذه الحادثه وبين حديث صلوا جلوسا اجمعين. وهذا التوفيق قائم على اساس ان هذه الحادثه صلاه الرسول عليه السلام جالسا والناس خلفه قيام كانت بعد قوله صلوا جلوسا اجمعين. يقول الإمام أحمد إمام السنة التوفيق بين الحديثين الحديث القولي إذا ابتدأ الإمام صلاته جالسا فعلى الناس أن يصلوا جلوسا معه. أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له عارض فاضطر إلى الجلوس والقعود فلا مانع أن يظل الناس يصلون خلفه قياما. التوفيق الثاني واستفدته من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال لا يمكن نسخ الحديث بهذه الحادثة إن ثبت أنها كانت بعد الحديث وإنما يجمع بينهما بأحد الوجهين ذكر الأول والآخر أن الحديث يبين أن الأمر ليس الوجوب إنما هو الاستحباب. وإذا كان الأمر الاستحباب جاز فعله وجاز تركه. أما النسخ والإلغاء كما تقول بعض المذاهب أنه لا يجوز صلاة السليم الصحيح البنية وراء الإمام الجالس جالسا فهذا لا سبيل إلى القول به. هذا كلام تيمية. ثم وجدت في كتاب فتح الباري للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رواية مرسلة لا أذكر الآن لأن العهد بعيد إما لكن هو أحد رجلين إما عطاء وإما طاووس بالسند الصحيح عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين في صلاته في مرض موته. إن أين يكون المنسوخ هو ما يروى أن الرسول صلى جالسا الناس خلفه قياما. هذا ما عندنا في الباب من التحدث حول هذه المسألة. تفضل. أذكر الولادة في النساء مثل قراءة آية الكرسي والمعروفتين ثلاث مرات ولحديث الوالدة الثالثة نقول أنه مثلا بعد وقت العصر ولا بعد المغرب. هي أنواع قسم منها ليس مخصصا بصلاة من الصلوات الخمس وبعضها مقيد بصلاة الفجر وصلاة المغرب في الروايات الثابتة مثل تهليلات العشر، فهذه بعد المغرب وبعد الفجر. في رواية تفرد بها شهر بن حوشب وهو معروف الضعف ذكر أيضا صلاة العصر، أما التسبيح 33، أما قراءة آية الكرسي، أما قراءة المعوذات، هذه لا تختص بصلاة من الصلوات الخمس. لعلي أجبتم؟ نعم. أنا ما فهمت عليك فمعذرة. بعد العصر يبدأ المساء. نعم. إلى ما أدري إلى متى ينتهي. الله أعلم. نعم. ذكرت الترغيب في الحديث الصحيح، ذكرت انه القيد الحديث يعمل قيد انه تهلل 10 مرات قبل ان تثني رجليك، وذكرت انه حديث من طريقه من الشهر بن حوشب ضعيف، وفي الترغيب ذكرت ان له طرق يتقوى بها. هو هذا يعني التعاويذ مثلا يعني الصحيح الأرجح أنه المسلم يقولها بعد مرة العصر حسن أعوذ بكلمات الله التامة في قراءة التعاويذين في المساء. أنا أقولها بعد العصر مثلا ثلاث مرات في المساء وفي الصباح ثلاث مرات، أما قال في الأوقات مرة واحدة، فدائما نشوف هذه بعد العصر ولا بعد المغرب. هو يبدأ أقول المساء لغة في المعارف بعد العصر. أين الشيخ يعلق المساء؟ تفضل. بالنسبة للقراءة في المعوذات بعد كل صلاة، المعوذات خصوصها قل هو الله أحد، يعني ثلاثة أو اثنين يدخل قل هو الله أحد لأنه جاء ذلك مصرحا في بعض الروايات. بالنسبة للشخص إلى الداخل في ذكر حديث عن وسلم وكان مع سعد بن معاذ حينما قال حلقوم لسيدكم، وذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان يعني حالة القيام للشخص هذا إذا كان لا يحب للشخص يعني القادم القيام له فإنه يعني ما يكون فيه أي شيء إن شاء الله يجوز القيام له ترحيبا له ترحيبا بالشخص القادم ولقب بيده او تسليما. بدليل ماذا؟ بدليل قوموا لسيدكم هذا الحديث عن سعد. يعني خاصه كان مع سعد واتى الى الصحابه وقال قوموا لسيدكم. نعم. الحديث بلفظك غير صحيح. وانما الصحيح بلفظ الصحيح وهو صحيح البخاري. قوموا الى سيدكم. وليس قوموا لسيدكم. وأقول مرة أخرى أنتم معشر العرب من السهل أن تفرقوا بين قم لفلان وقم إلى فلان، أما العاجم أمثالنا فهم بحاجة إلى أن يعلموا هذا الفرق بين قم إلى فلان وقم لفلان. ثم كما يقال اليوم في تعبير العصر الحاضر يضع النقاط على الحروف رواية الإمام أحمد قوموا إلى سيدكم فأمنوه. ولذلك فلا يجوز الاستدلال بهذا الحديث وحشر هذا الحديث في موضوع القيام لأهل العلم، لأننا نكون حين ذاك تعدينا على صاحب الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبنا إليه من المعنى ما لم يقصده. أما إذا قلنا قوموا لسيدكم فقد نسبنا إليه لبا لم يقله، واللفظ قوموا إلى سيدكم هكذا الحديث في صحيح البخاري بإسناده الصحيح عن أبي سعيد الخدري. الإمام أحمد روى قصة بني قريظة وتحكيمهم لسعد بن معاذ ومجيء للحكم وهو جريح، روى الإمام أحمد هذه القصة بأتم وأكمل وبلفظ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. إذن الأمر هنا بالقيام إلى سعد بن معاذ وليس له معلل بعلة مرضه وأنه كان راكبا على دابته ومصابا في أكحله وهو عرق في العضد، فأمر أصحابه وقومه الأنصار أن يقوموا إلى سيدهم ويساعدوه على النزول. فليس لهذا الحديث علاقة ما إطلاقا بموضوع الخلاف القديم هل يشرع القيام لأهل العلم والفضل والعدل أم لا يشرع؟ وهذا له مجال آخر. تفضل. إذا صلى خلف الصف وحده معذورا لا يعيد الصلاة، أما إذا صلى خلف الصف مهملا تطبيق الشرع وهو أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه وكان مستطيعا لذلك فلم يفعل، فهنا صلاة باطلة وعليه إعادة. لو دخل الصف يعمل يعني توبة يعمل ماذا؟ يعني يضايق الناس في الصف. لا، أنا أبشرك أنك اليوم تستطيع أن تدخل أي باب أنت وأنا ما بلغتي لا يتضعض الصف، لا يتضعض على كثرة الفرج. شكرا سيد الله يا شيخ، مثلا سيد الله يا طلاب عيس استأذن أول يا عزيز. إذا دخل فكرة الجارية كان تصل أمام المحكمة لكن دواري بين التواري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. سؤالي لفضيلتكم سؤال ذو شقين. الأول، هل ترجيح بعض المحدثين وقف حديث ما يتم بملكة تتكون لديهم كالملكة التي يعرفون بها كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غيره؟ واسمح لي أن أذكر مثالا تتفضلون بالتطبيق عليه ليتضح الأمر به. يعني هو مثلا حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي، صححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه، وأبو حاتم والذهلي والدارقطني والبيهقي في العلل. فهل ترجيح الوقف يتم بملكة أم أن هناك أسبابا أخرى يعتمدون عليها ويمكن للممارسين الذين يشتغلون بالحديث أن يحصلوا هذا الشرف أو هذه المنزلة؟ والشق الثاني، ذهب بعض العلماء في حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور إنها واجبة، ذهبوا في حملها على أن على ظاهر الكلمة وأنها تكون واجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأنصح الخلق ويخاطبهم بما يعرفون. وقرأت للصنعاني رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: إنما يذكر الوجوب في بعض الأحاديث لتأكيد سنية الأمر الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه واجب، كما في غسل الجمعة في قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فأرجو أن تتفضلوا بشرح الأمر الأول فيما يتعلق بترجيح الوقف، ثم بيان الصحيح في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور إنه واجب. لكم الله. فيما يتعلق بالأمر الأول، لا يخفى عليكم إن شاء الله جميعا وأنتم طلبة العلم أن ترجيح رواية على أخرى له قواعد وله ضوابط ذكرها علماء الحديث في مصطلحهم، فهذا هو السبيل الذي لا سبيل آخر يمكن التحكم إليه لترجيح قول على قول. فترجيح المرسل على المتصل أو ترجيح الموقوف على المرفوع فهذا مرجعه كما لا يخفى عليكم إلى الطرق والرواة. فإذا جاء مثلا الحديث مرسلا من طريق ثقة وجاء موصولا من طريق ثقة آخر، لابد من النظر والمفاضلة بين الثقتين، فمن كان أحفظ من الآخر رجحت روايته سواء كانت الموصولة أو المرسلة، سواء كانت الموقوفة أو المرفوعة. كذلك إذا كان الراوي فردا وثقة وخلف من رواة آخرين رجحت رواية هؤلاء الآخرين على ذلك الثقة، سواء كان كما قلنا الوصل أو الإرسال أو الوقت أو الرفع. لكن هذه القاعدة، وهي التي لا نجد غيرها في علم الحديث ومصطلح الحديث، يشذ عنها بعض العلماء الكبار من أئمة الجرح والتعديل فيما يبدو لنا. حينما نطبق هذا المصطلح وهذه القواعد، قد يترجع عندنا خلاف ما قال قائلهم، فإنما يكون ذلك لسبب من سببين: إما أن يكون أنه حكم في حدود ما وقف عليه من الروايات وأعمل من الترجيح بينها، أو أنه انقدح في نفسه شيء، هذا الذي انقدح فيه لا يمكن ضبطه، فإنما يسلم له ذلك لأنه من الأئمة الذين نحن نتلقى علمه عن أمثاله. بمعنى إذا وجدنا نحن حديثا وطبقنا عليه القواعد فترجح عندنا الوصل، ووجدنا مثلا مثل ابن أبي حاتم أو الإمام الدارقطني قد رجح الإرسال، فنحن مكلفون في هذه الحالة أن نطبق القواعد. فإذا ساعدنا القواعد على اتباع قول هذا الإمام فعلنا، وكان ذلك نورا على نور، وإن لم تساعدنا القواعد إلا على مخالفتهم فلا بد لنا من المخالفة، ولهم حكمهم الخاص الذي انتهوا إليه. ونحن نعلم من كثير من الأمثلة أولا ومن بعض كلماتهم ثانيا أن هناك أمورا لا يمكن أن يشترك فيها جميع العلماء في علم الحديث، فإن الإمام علي بن المديني لما سئل كيف تعرف الحديث الصحيح من غيره قال: رأيت كيف يميز الدينار السليم من الدينار المغشوش، مجرد أن يلقي نظرة يتميز له السليم من غير المغشوش. فمعنى هذا أن هناك ملاحظات خاصة تنقدح في نفوس هؤلاء الأئمة بها عليكم السلام بها يرجحون رواية على رواية، لكن هذا في الواقع كالمسائل الفقهية التي يذهب إليها بعض الناس ثم يأتينا نحن الحديث مخالفا لاجتهادهم، فندع لهم اجتهادهم ونتبع نحن النص الذي أمرنا به، وهذا معناه أننا أعذرنا إلى الله باتباعنا للنص، وعذرناهم في اجتهادهم لأن لهم مسلكا ولهم مأخذا قد حجي علينا. ويعجبني بهذه المناسبة ما كنت قرأته قديما في ترجمة أحد تلامذة أبي يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ألا وهو عصام البلخي. كان هذا رجل فاضل من القلائل من علماء الحنفية الذي خالف أئمته وخالف أصحابه جميعهم، فكان يرفع يديه في الركوع ورفع منه. قيل له: كيف هذا؟ كيف تخالف أئمتك وعلماءك؟ قال: إن الله تبارك وتعالى يكلف كل إنسان بما وصل إليه من علم وبما عنده من عقل وفهم، ويوم نلقاه سوف لا يحاسبني على فهم الإمام الفلاني والإمام الفلاني، وإنما سيحاسبني على ما وصل وأحاط به علمي. وأنا وقفت على أحاديث صحيحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، فإن أصبت فهذا الذي وصل إليه عني وشياري، وإن أخطأت فربي سوف لا يقول لي يوم القيامة: لماذا خالفت أولئك الأئمة؟ قد يكون المخالف مخطئا والمخالف مصيبا، ولكن المكلف عليه أن يتبع ما وصله دليل. على هذا نجيب بالنسبة للفقرة أو الشطر الأول من السؤال، هناك قواعد موضوعة باتفاقهم علينا نحن أن نلتزمها ونطبقها، فإذا ما تبين لنا في فاعل ما أنهم خالفوا هذه القواعد، فإما أنهم لم تصل هذه الروايات التي اتخذناها نحن قاعدة فخالفناهم، وإما أن يكون لهم ملحظ نحن ما أدركناه، والله أعلم. يا الله أنسى لأشرع، أنا لا أنسى إنما أنسى لأشرع، هذا لا أصل له في السنة الصحيحة، السنة الصحيحة تخالفه، فقد جاء في الصحيحين عليه السلام، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الظهر خمسة، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال لا، قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتي السهو، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني. فبلاغ حديث بلاغ مالك إنما أنسى لأذكر يخالف هذا الحديث الصحيح، بل يخالف عموم قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الذي تميز به الرسول عليه السلام عن البشر، وإلا هو يصاب بما يصاب به البشر، يجوع ويعطش ويمرض وإلى آخره، وهذا مما يزيدهم رفعة ومكانة عند الله تبارك وتعالى، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل. بل هذا الحديث البلاغي إذا صح التعبير يخالف القرآن الكريم في قوله سنشرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فإذا هو ينسى بنص القرآن، وادعم هذا المعنى الصريح في القرآن بالحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فسمع رجلا يقرأ القرآن، فقال عليه السلام رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. فإذا هذا الحديث الذي شرحت عنه صحيح، لأنه جاء مسندا مرسولا خارج من القرآن. كنت أنسيتها أم نسيتها؟ أحسنت، ذكرني به، وهو الكلام حول كلمة واجب. أيوة، هو الحقيقة الذي يبدو لي أن كلمة الواجب كالأمر، فكما أن الأمر الأصل فيه الوجوب، كذلك كلمة الواجب الأصل فيها ما دل عليه اللفظ صراحة وهو الوجوب. وكما أن الأمر الذي الأصل فيه للوجوب لا يطرد ذلك، وإنما قد يخرج عن الوجوب إلى ما دونه بدليل أو قرينة تنهض في ذلك. كذلك لفظة واجب ومثلها لفظة حق، هذه الأصل فيها هو كما يدل على ذلك ظاهرها. فلما جاء الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فلا ينبغي أن يفهم إلا على ظاهر اللفظ كقوله عليه السلام من أتى الجمعة فليغتسل استحباب، قام هذا الدليل نفسه من صرف لفظ واجب إلى معنى التأكيد الذي نحلته عن الإمام الصنعاني، تأكيد سنية ذلك الشيء. لكن إذا لم يقم الدليل فينبغي أن نبقى على ظاهر النص ولا نتأوله، لأن كما تعلمون كل عبارة في اللغة العربية لها دلالة ظاهرة، فلا يجوز الخروج عن هذه الدلالة إلا لدليل خارجي أو قرينة مقرونة بها أو خارج عنها. وإذا كان مقصود بهذا السؤال هو نفس حكم غسل يوم الجمعة، فالذي أراه أن غسل الجمعة كما قال عليه السلام واجب على كل محتلم، ومن أتى الجمعة فليغتسل، وأنه لم يوجد ما يصرف هذا الأمر أو ذاك اللفظ الصريح الوجود عن أصله، لنقول أن هذا تأكيد لشرعية غسل الجمعة وسنيته. والحديث الذي يستدل به جمهور العلماء على تأويل الأمر من الوجوب والاستحباب وتأويل الوجوب والحق الذي جاء في بعض الحديث إلى تأكيد السنية، ألا وهو قوله عليه السلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث أولا ليس في صحته وفي ثبوته كتلك الأحاديث، لأنه متكلم في جميع طرقه، وإن كنت أنا شخصيا أرتاح إلى صحته نظرا إلى مجموع طرقه. وعلى ذلك فلا بد لنا من أن نجمع بين هذا الحديث وبين تلك الأحاديث الأخرى الصريحة في الإيجاب، ولا نرى نحن في هذا الحديث الذي اختلف في صحته وترجحت عندنا صحته، لا نرى أن فيه صرفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وذلك من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى أن من توضأ يوم الجمعة وصلى فلا شك فبها ونعمة، أي لم يغتسل فلا تكون صلاته صلاة الجمعة، لا تكون صلاته غير صحيحة، إنما هي صحيحة، وتكون هذه الصحة بكونه توضأ. والغسل ليس من شروط صحة الجمعة، وإنما هو من شروط يوم الجمعة ومن شروط من أتى الجمعة. فمن لم يأتي الجمعة لسبب ما فليس عليه بواجب أن يغتسل، وحسبه أن يتوضأ ويصلي فرضه. فالحديث ماشي: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا يبقى على ظاهره، لأننا لو قلنا أن الغسل يوم الجمعة مستحب فهو مع الوضوء أفضل، وإذا قلنا بأن الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة فهو مع الوضوء أفضل وأفضل، وإذا قلنا بأن الغسل يوم الجمعة واجب فهو مع الوضوء أفضل وأفضل وأفضل. كما في تنافي بين هذا الحديث وبين ذاك الحديث، وهذا لو كنا علمنا أن هذا الحديث متأخر عن تلك الأحاديث، وهذا لا سبيل إلى معرفته، وهذا هو سبيل الجمع بين الحديث، ولا حاجة بنا حين ذاك أن نتأول الأمر أنه ليس الوجوب، وأن نتأول كلمة أو لفظة الحق أو الواجب أنه ليس على ظاهرنا. ثم نلاحظ في طريقة التدرج في التشريع لهذا الحكم وهو الغسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالغسل مباشرة، وإنما قال لهم لو اغتسلتم يومكم هذا، لو اغتسلتم، فهذا فيه حظ وفيه ترغيب وليس فيه أمر. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها بأن الأنصار كانوا أصحاب نواضح وعمل، فكانوا يلبسون الصوف، فكانوا إذا جاءوا إلى المسجد خرجت منهم روائح الصوف على أبدانهم وبسبب عرقهم من أعمالهم. فقال عليه السلام في جملة ما قال لو اغتسلتم ليومكم هذا، ثم جاء في حديث آخر الأمر الصريح بالغسل فارتفع بهم درجة ومرتبة. وهذا أسلوب معروف في الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ المسلمين لتقبل الأحكام التي ما اعتادوها، كما تعلمون مثلا من طريق تحريم الخمر، وهذه لا تخفى عليكم، لكن أذكركم بشيء قد يخفى على بعضكم. لقد فرض الله على المسلمين قبل شهر رمضان صوم يوم عاشوراء. العرب ما كانوا كأمة وثنية، ما كانوا كاليهود والنصارى عندهم تشاريع سماوية ولو أنها أصابتها أحاريف البشر، لكن العرب لم يكن عندهم شيء من هذه التشاريع، فأمرهم بصيام يوم في السنة تهيئة لهم لهذا الشهر المبارك الذي فرض عليهم فيما بعد. ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صوم يوم عاشوراء، فلما نزل شهر رمضان كان من شاء صامه ومن شاء تركه. فهذا أسلوب معروف من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يهيئ المسلمين للأحكام التي ستنزل عليهم من رب العالمين بواسطة النبي الكريم. فأنا أفهم أن قوله عليه السلام كما في حديث عائشة وفي الصحيح لو اغتسلتم ليومكم هذا، هذا غير قوله من أتى الجمعة فليغتسل، هذا غير قوله حق على كل مسلم أن يغتسل في كل يوم جمعة مثلا، أو واجب على كل مسلم كما سبق بيانه. فلا يجوز تعطيل هذه النصوص وتأويلها أو بتأويلها بسبب ذاك الحديث مع إمكان الجمع. وشيء آخر، هذه الروائح التي كانت سبب التشريع الأول، ألا وهو قول عليه السلام لو تسلتم ليومكم هذا، نجدها اليوم طاهرة حتى من الشباب المثقف المنعم زعمه والذي يعتني بنظافته مخالفة لشرعه، فهو يحلق مثلا لحيته في سبيل النظافة، يدخل يوم الجمعة إلى المسجد فتسمع هناك رائحة الأقدام نتنة بسبب أنهم يلبسون الجوارب هذه وأرجلهم لم تغسل جيدا في ذلك اليوم. وإلا لو اغتسلوا لم نجد في المسجد مثل هذه الروائح. هذا نقول بالنسبة للمدن وبالنسبة للعواصم من البلاد، فماذا يقال بالنسبة للقرى والفلاحين الذين المفروض فيهم أن يكونوا كالأنصار من حيث أنهم عمال أنفسهم؟ فحكمة التشريع تقتضي بقاء الأمر على ظاهره، لأننا إذا قلنا في السنية فالناس تارة يغتسلون وتارة لا يغتسلون، فحكمة التشريع تقتضي أن يظل هذا أمرا نافذ المفعول في كل يوم جمعة، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا استقر في أذهان المكلفين وجوب هذا الغسل في كل يوم جمعة. هذا الذي أراه الله أعلم. Thank you. تفضل. شيخ ما حكم النفس فنحنح في صلاة الفرض؟ النحنحة لا تبطل الصلاة لأنها ليست كلاما، وبخاصة إذا كانت النحنحة لحاجة، ولكنا نرى الاستدلال بكل ما جاء. تتمة الكلام في الشريط التالي. كان منها صحيحة أو غير صحيح، لا استدلنا بحديث فنحنح الرسول عليه السلام لعلي، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، وما بنا من حاجة أن نستدل بالحديث الضعيف، وحسبنا أن فنحنح ليس كلاما، لأن الكلام هو الذي جاء الدليل على أنه لا يصلح في الصلاة، وما لا يصلح في الصلاة فهو إفساد لها. لعلي أجبتك عن سؤالي. النفر أهون وأسأل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم